بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الفقه الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الصيام، واليوم 15 من شعبان، اختلطت السنة بالبدعة، فمن صام اليوم 15 اليوم على أساس أنه يوم الاثنين، وهو معتاد أن يصوم يعني يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم غالب شعبان، فهذا بهذه النية صام صيام سنة. أما من خصص اليوم 15 فقط بالصيام فهذا لا أصل له، أول مسألة بحسب النية والله المستعان. نعم، كتاب الصيام. يقول الشارح حفظه الله: لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة، وهذا سبق أن عرضناه في دروس ماضية، لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي الركن الثالث الزكاة، الركن الثالث الزكاة، يعني الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ركن بشطرين، الشطر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والشطر الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. ولا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فمن لم يشهد أن محمد رسول الله لم يشهد أن لا إله إلا الله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يخلص العبادة لله لم يشهد أن لا إله إلا الله. فالأصل أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما عنه أخبر صلى الله عليه وسلم. طبعا الركن الثاني هو الزكاة، الركن الثاني هو الصلاة، إقام الصلاة وإقام الصلاة، فهذا هو الركن الثاني. الركن الثالث هو الزكاة، إيتاء الزكاة. الركن الرابع هو الصيام، الركن الرابع هو الصيام. والمقصود هو صوم شهر رمضان، وصوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، هو الركن الرابع. بقي الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والدليل الحديث: بني الإسلام على خمس، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه هي الأركان الخمسة. صار يعرف الصيام في اللغة يقول هو الإمساك. يقال للساكت عن الكلام صائم، الدليل قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالساكت عن الكلام من حيث اللغة يعتبر صائما. وكذلك الممسك عن المشي يقال له صائم، كما قال الشاعر عن الخيل: خيل صيام، أي ممسك عن المشي واقفة، خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فالخيل الصيام يعني الواقفة عن العدو، هذا من حيث اللغة. وأما الصيام في الشرع قال: فالصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية. يعني لو أمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بغير نية ما يعتبر صائم. من متى؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ها؟ كيف؟ النية ركن، إنما الأعمال بالنيات. لا لا لا تصلح العبادة إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية. إذا نوى الإفطار أفطر ولو ما أكل شيء، لأنه قطع النية. إيه باعتبار النية. فالإمساك في الشرع، الصيام في الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، يعني كالجماع، الأكل والشرب وما في معناهما كالإبر المغذية ونحوها، أي نعم، وسائر المفطرات كالجماع ونحوه، أي نعم. ما نعم بنية، لا بد أن يكون بنية، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهو ينقسم إلى قسمين، يعني الصيام ينقسم إلى قسمين: صوم واجب كصيام شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم النذر. هذا الصوم الواجب، صيام شهر رمضان بشروطه، أي نعم، وصوم الكفارة وصوم النذر. إذا لم يكن يعني من أهل الأعذار مسافر أو مريض أو إلى، وسيأتي تفصيل ذلك. وصيام مستحب، القسم الثاني من الصيام، صيام مستحب كصيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع. والصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك، فيه امتحان للعبد، وفيه يتغلب الإنسان على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يترك أحب شيء إليه وربما يكون في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها أو هو محتاج إليها فيتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أخرجه البخاري. فإذا تغلب على نفسه تغلب على عدوه الشيطان، لأن الإنسان له عدو داخلي وهو نفسه الأمارة بالسوء، وعدو خارجي وهو الشيطان، شيطان الجن والإنس. فإذا طوع نفسه ورباها على الشرع أغلقت الباب ولم تفتحه للعدو الخارجي، لا عدو من الشياطين ولا عدو من الإنس. ولهذا الصوم يعتبر تربية وجهاد، ولا يتأتى إلا بالإخلاص. يعني يستطيع الشخص أن يتظاهر بالصيام ولكنه في الباطن يتناول شهوته ولا يدري عنه أحد، يعني أنه لا يتقن الصيام إلا من راقب الله عز وجل وأدى أمانته فيما بينه وبين الله، لا يطلع عليه إلا الله. وهذا هو سر إضافة الصيام إلى الله عز وجل في الحديث القدسي، حديث القدسي: الصوم لي، يعني كل عمل ابن آدم له، كما في أول الحديث: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، والجزاء على قدر المجازي، الثواب على قدر المثيب، والله ليس كمثله شيء، فثوابه أيضا ليس كمثله ثواب في العظمة. وأنا أجزيب، يعني جزاء لا يدخل في الحساب، أما الحسنات الأخرى فإنها يعني حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة معدودة ومحسوبة، إلا الصوم. فالصوم لا يحصره عد ولا حساب، الله عز وجل لا يحصره زمان ولا مكان، هو الأول والآخر، الذي أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فكذلك ثوابه لا يحصر بعد ولا حساب لكثرته وعظمته. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يعني لا يتقن الصوم إلا من أخلص لله عز وجل إخلاصا تاما، وهذا سر إضافته إلى الله. قال: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يعني إذا فعل هذا فهو إنما هو من أجل الله عز وجل، لأنه لا يدخله رياء، لا يدخله رياء ولا يطلع عليه إلا الله. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، يفرح بما أباح الله له من يعني اشتهيات نفسه، شراب وطعام وغير ذلك، فرحة عند فطره بالمباح، وفرحة عند لقاء ربه، لأنه يلقى الله عز وجل وقد أتقن صومه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إذا خليت المعدة خرج منها رائحة كريهة في الشم لدى الناس والمخلوقين، ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها نشأت عن طاعته، مثل دم الشهيد، أي نعم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وكل كلم وجرح من في عبادة الله عز وجل فإنه نعم يعني عند الله سبحانه وتعالى، إن كان نزيف دم فلونه لون الدم وريحه ريح المسك، وإن كان رائحة كريهة، والرائحة إنما تنبعث من المعدة فهي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها نشأت عن طاعته وعبادته. ولذا قال العلماء إن السواك لا يكره في أول يوم الصوم ولا في آخره، لأنه لا يزيل الرائحة. يعني الذين عللوا بكراهية الصوم في آخر النهار قالوا يزيل الرائحة، يظنون أنها تخرج من الأسنان أو من الفم، والحقيقة أن رائحة فم الصائم إنما تخرج من المعدة لخلوها من الطعام. فالصائم حصل على هذه الميزات، كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال، بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وأعظمها خوف الله تعالى، خوف الله سبحانه. إيش اللي منعه من الطعام والشراب؟ يخلو له، يعني يستطيع أن يخلو ولا أحد يطلع عليه، لكنه إذا خلى راقب الله عز وجل وعلم أن الله يراه فيخافه ويرجوه فيترك شهوات نفسه. قال وتقديم طاعته على طاعة النفس والهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال يجب صوم رمضان، هذا هو الصوم الواجب بأصل الشرع، ليس هنالك صوم يجب بأصل الشرع إلا شهر رمضان، وذلك لقوله تعالى ليس هنالك صوم يجب بأصل الشرع إلا شهر رمضان، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرض. ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم، الكافر ما يجب عليه، ولكن يعني يؤاخذ، لأن الإسلام شرط صحة العبادة، ما تصح عبادة إلا بالإسلام. يعني إذا صام الكافر لا يقبل منه حتى يسلم، لأن الإسلام شرط لصحة كل عبادة بالغ، يعني غير البالغ لا يجب عليه، ولكن لو صام وهو مميز فله ثواب، كالنافلة قبل الفريضة، كالنافلة قبل الفريضة له ثواب ولكن لا تجب عليه. فكذلك الذي لم يبلغ عاقل يخرج المجنون، المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه. قلنا غير البالغ لا يجب عليه ويصح منه إذا كان مميزا، يصح منه ولا يجب عليه، أما المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه. أي نعم. قال وذلك لأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر، فمن ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء، ومن كان عنده مانع من الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر بأن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان من أيام أخر. متى يجب؟ برؤية هلاله. يجب صوم رمضان بأحد أمرين، إما برؤية الهلال. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله الأهلة مواقيت للعبادات ومنها صيام رمضان. فإذا رؤي الهلال بأن رآه واحد ثقة من المسلمين وجب على الجميع الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيجب الصيام برؤية الهلال، يعني برؤية واحد عدل ثقة نوجب الصيام، لكن خروج رمضان لا، إذا يعني لم يتم 30 يوما فلا يعمل برؤية الواحد. لماذا؟ يعني عملنا برؤية الواحد في دخول رمضان، لكن في خروج لا بد من شاهدي عدله، لأن هذا قد يكون للنفس فيه حظ، لأن هذا قد يكون للنفس فيه حظ. أما يعني من شهد يعني دخول رمضان فهذا ليس له حظ في يعني إدخال الشهر. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم يعني قد يكون الهلال حصل لكن غم، فاقدروا له. للعلماء يعني في كلمة فاقدروا له تفسيرين: فاقدروا له بمعنى كملوا 30 يوما، وتفسير آخر بمعنى ضيقوا الأمر فيكون 29 يوم، ويصام اليوم الذي بعده، لكن يعتبر يوم شك، وصوم يوم الشك معصية، لقول عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. والراجح أنه يكمل شعبان، إذا غم يكمل شعبان 30 يوما. ولا حرج في هذا، لكن لو حصل غرة وهل يعني هلال شوال في بعد تمام 28 يوم من صيام الناس، فهذا دليل على أن الناس قد أخطأوا في تفويت يوم من رمضان، فيسمى يوم غرة يصومونه يقضونه. سمى يوم غرة. ومثله لو أن أحدا في بلد ما رأوا الهلال وصاموا لكن متأخرين عنا، ثم جاء هنا، يعني طبعا لكل بلد رؤيته، فلم يصم إلا 28 يوما، نقول له: إن عليك غرة، إن عليك غرة. إذا كنا قد صمنا 30 فيصوم يومين، وإذا كنا صمنا 29 فيصوم يوما واحدا، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. بقي مسألة: لو أن شخصا تسحر في الرياض، بيننا وبين الرياض يمكن يعني 25 دقيقة حوالي كذا، فتسحر في الرياض عند طلوع الفجر، يعني السحور المسنون، ثم جاء إلى المدينة، ثم سمع مؤذن ابن ماجد يؤذن في جامع الإمام تركي، هل يفطر لأنه أمسك في الرياض؟ لا. إذن يعني كما قال الله عز وجل: نعم، كما قال الله عز وجل. نعم، ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل سواء جئت إليه أو جاء إليك، أي نعم، فأنت الحكم حكم طلوع الفجر بالإمساك، وإذا غربت الشمس جاء الليل سواء أنت جئت إليه أو جاء إليك، هنا وجب الفطر. هذه مسألة قد يغفل عنها يعني بعض الناس. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي. نعم، لا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجي أحد ويقول حساب الفلكي ما كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عصر النبي فيه الوحي من الله، والله يعلم ما سيكون. لو أن الاعتماد على الحساب الفلكي مشروع لذكره الله عز وجل، ويخلق ما لا تعلمون، وبين الله من الأمور ما لم يأتي تأويلها إلا بعد. أي نعم، قال: لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويكفي رؤية واحد من المسلمين، يعني ما يجي واحد متحذلق ويقول لا، لابد أن كل واحد يراه. هذا قد يكون بصره ضعيف ولا يراه إلا لثاني يوم أو ثالث يوم. نعم، فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال كما هنا، وإما بإكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجه البخاري ومسلم. والحساب الفلكي لا يجوز أن يعلق به الصيام، لأنه عمل بشري يخطئ ويصيب ولا يحسنه كل أحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي، وإنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال. وكما ذكرت أشرت قبل قليل، يعني لا يلتفت إلى قول من يقول إن الحساب الفلكي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وقد أخبرنا بمغيبات لم تحصل إلا بعده بمدة، أخبر عن فتن وأخبر عن أشياء من أمارات الساعة لم تحدث إلا بعد. فلو كان تعليق الصيام بالحساب الفلكي الذي سيحدث فيما بعد مشروعا لأخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بواسطة المكبرات والمناظير التي بالمراصد أو غيرها، فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية. يعني إذا حصل مراصد ورؤية عن طريق المراصد فقد رؤي. أي نعم، لكنها صارت رؤية بواسطة، ولا مانع أن يستعان بالآلات المكبرة والمراصد لرؤية الهلال، ولكن هذا ليس بواجب. يعني ما كل أهل البلد عندهم مراصد وعندهم، فليس بواجب. أما إذا استعمل هذا فهو نعم تثبت به الرؤية للمراصد، مثل النظارات أحيانا يكون الشخص نظره ضعيف، فإذا وضع النظارة تبينت له الحروف والمناظر. إيه؟ قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. شوف، لاحظ، قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. وسبق أن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إذا رؤي الهلال وجب الصوم بالاتفاق، لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وليس هنالك ما يمنع من الرؤية، لأن الجو صاف ليس فيه سحاب ولا قطر ولا فيه شيء يمنع من الرؤية، فلا خلاف أنهم يصبحون مفطرين ولا يصومون يوم الثلاثين من شعبان، لأنه لم يرى الهلال ولم يكن هناك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر الهلال فيصبحوا مفطرين، دل على أنه لم يظهر الهلال فيصبحوا مفطرين. وإن حاله حال دونه دون الهلال غيم أو قطر، إيش هو القطر؟ قالوا غبرة يعلوها سواد كالدخان. نعم. وإن حال دونه دون الهلال غيم أو قطر، أما إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قطر، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، ويسمى بيوم الشك، لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان، ويحتمل أنه من رمضان، وأن الهلال قد ظهر ولكنه لم يرى بسبب الحائل الذي حال دونه. فجمهور أهل العلم، لاحظ جمهور أهل العلم، على أنهم يصبحون مفطرين لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. قوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما تفسر كلمة فاقدروا له، فاقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فرواية أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما تفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، فيجب الإفطار في يوم الثلاثين لأنه لم يرى الهلال، ولا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، أخرجه البخاري ومسلم. ولقول عمار رضي الله عنه: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اللهم صل وسلم. فظاهر المذهب يجب صومه، يعني مذهب الحنبلي، لكنه الجمهور خلاف هذا، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب صوم يوم الشك، وهو الذي يصادف يوم الثلاثين من شعبان، ويحول دونه دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قطر فيصاب. وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وعليه جماعة من أهل العلم، ولكن الراجح هو القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن لا يصاب، لأن يوم الشك اسمه يوم الشك، ولا بد أن تكون النية يعني جازمة أنه من رمضان، لكن إذا صام اليوم لا يدري من رمضان ولا من غيره، معناه ما تمت النية، ليست النية تامة. أي نعم. طبعا الصحيح هو القول الأول، أنه لا يصام يوم الشك، وهو تحريم صوم يوم الشك، ورؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس، يعني لو رأينا الهلال قبل ما تغاب الشمس لا تعتبر الرؤية، لكن لا بد أن تكون الرؤية بعد غروب الشمس ولو

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، أو الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. فالصحيح أنه ولو رآه لا يصوم، لأن الناس لم يصوموا برؤيته، والصوم يوم يصوم الناس. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ويلزم الصوم، هذا بيان شروط وجوب الصوم. يجب الصوم بشروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الصوم إلا من مسلم، كسائر العبادات يشترط لها الإسلام. فلو بدأ الصوم من أول النهار وهو غير مسلم ثم أسلم في أثناء النهار فإنه لا يجزئه هذا اليوم، لأنه مضى جزء من أوله وهو غير مسلم، فلا يصح منه هذا الصوم، لأن الكافر لا يصح منه عبادة، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كافر لا يصح منه الصوم ولا يقبل منه، ولا يقبل منه. الشرط الثاني مكلف، أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه لا يجب عليه الصوم، لأنه مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصغير حتى يحتلم، والمراد بالقلم قلم التكليف، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، ثلاثة. وكذلك لو كان بالغا لكنه غير عاقل كالمعتوه والمجنون فإنه لا يلزمه الصوم ما دام أنه غير عاقل ولا يقبل منه. لكن الصغير إذا كان مميزا فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن لو صام صح صومه. نعم. قال المجنون لا يلزمه الصوم، كما أنها لا تلزمه سائر العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق. ولا يصح من المجنون، لماذا؟ لأنه فاقد للنية، فاقد للنية. الشرط الثالث قادر، أن يكون المكلف قادرا. أصبح ثلاثة شروط: الإسلام، تكليف، القدرة. أن يكون المكلف قادرا، يخرج بذلك المسلم المكلف الذي لا يقدر على الصوم لمرض ونحوه، فإنه لا يلزمه الصوم أداء. لكن إن كان يرجى زوال المانع في المستقبل، كالمريض يرجى شفاؤه، فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر. وإن كان لا يرجى زوال المانع، كالكبير الهرم والمريض الزمن، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا تأخر خبر رؤية الهلال عن طلوع الفجر فلم تقم البينة إلا في أثناء النهار فإنهم يصومون بقية اليوم ويقضون هذا اليوم من أيام أخر، لأنه مضى أوله وهم لم يصوموا، لكنهم يمسكون بقيته احتراما للوقت. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار، ومسافر قدم مفطرا، وكذا يلزم الإمساك بقية اليوم كل من كان له عذر ترك من أجله الصيام ثم زال عذره في أثناء النهار، كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار، وكالمريض إذا شفي في أثناء النهار وهو مفطر، وكالمسافر إذا قدم وانتهى سفره في أثناء النهار وهو مفطر، فإن كل هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت، ويقضون بدله من أيام أخر لأنهم لم يصوموه كاملا. ومن أفطر، نعم، لم يصوموه كاملا، تقدم أنه إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر، وقوله قادر يخرج به غير القادر، وهو على نوعين: الأول غير قادر يرجى زوال المانع عنه في المستقبل، فهذا يفطر في الوقت الحاضر ويقضي إذا زال عذره من أيام أخر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح للمسافر وللمريض أن يفطرا من رمضان وأن يقضيا بدل ما أفطراه من أيام أخر. بقي تكملة للسؤال الذي سبق أن أوردته، في أن الشخص إذا تسحر في الرياض وقدم المدينة وسمع المؤذن الرياض في الراديو فلا يفطر حتى تغيب الشمس في المدينة، لكن العكس لو أنه يعني تسحر في المدينة وذهب إلى الرياض يكسب نصف ساعة يعني من قصر الوقت. ولهذا بعض البلدان يكون النهار فيها قصيرا، فهم يقيسون على أقرب بلد مسلم لهم، حتى أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزئهم يعني صلاة يوم، قال لا، اقدروا له قدرة. فمثل حتى قد يطول اليوم يصير ما يحتمل، لكن يقدر له قدره على أقرب بلد مسلم، فيعني يقدرون. وعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، ها؟ نعم، أي ثلاثة: الإسلام والتكليف والقدرة، هذه الشروط الأساسية، الشروط الأساسية: الإسلام، ها، وأن يكون عاقلا مكلفا، أي نعم، لا مجنون ولا صغير ولا نائم، أي نعم، يعني تكفيه نية من أول الشهر، لكن لو قطع النية بسفر لا بد أن يجددها، أي نعم. والقدرة، القدرة العلمية والعملية، لو كان مثلا محبوس في مكان ما يدري متى يدخل الشهر ولا يخرج، هذا غير قادر، أي غير قادر، لكن إذا بلغه أن الشهر فقد كان قادرا علميا، أي نعم. فالقدرة لابد أن تكون في العلم وفي العمل، أي نعم. يعني هذه هي الشروط الأساسية، وتتفرع منها صور، أي نعم، شروط أخرى. ها؟ سنة 13 14 15، ها؟ لا، 13 14 15 يصوم 16، لكن الأيام البيض هي. أنا سألني عن الأيام البيض، ليش سميناها الأيام البيض؟ لأنها مقمرة، القمر مستمر، يعني القمر مستكمل، مستكمل النور نوره أو نوره في 13 و14 و15، بعدها يتناقص القمر، فسميت أيام البيض لنور القمر لأنه مستتم. هنا نعم، لا رؤية الهلال في مصر، لكل بلد رؤيته، هذا اختيار شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، تبيان الأدلة في رؤية الأهلة أو في الأهلة، له رسالة جيدة، وإن كان بعض العلماء يعني لم يوافقوا، لكن هذا هو الصواب الذي أراه، أن لكل بلد رؤيته. فأنتم في مصر يعني أرصدوا الهلال وانظروا. على كل حال على حسب، يعني إذا كانوا يعني عوام غير مجتهدين أو، لكن الصواب أن لكل بلد رؤيته، هذا واضح يعني بيننا وبين مصر يعني مسافة، حتى تغرب الشمس أمة إسلامية إذا كانوا داخلين تحت طاعة ولي الأمر في السعودية، لكن هم ليسوا داخلين تحت طاعته. اي نعم، فهمت؟ اي نعم، لو قدر يعني انهم كلهم تحت طاعة ولي الامر هنا صح. اي نعم، امة واحدة، وينبغي، اي نعم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم، وانا قلت اشرت الى هذا قبل قليل، قلت لو صام في المغرب يعني وجاء هنا أصبح ما صام إلا 28 يوم فعليه غرة، إن كنا صمنا 30 فعليه غرة يومين، وإن كنا صمنا 29 فعليه غرة يوم واحد. هنا هنا ها غرة قضاء، يفطر مع المسلمين ويقضيها. نعم، يسميها غرة يعني أنه اغتر. أين؟ لا، العظيم هو الله عز وجل، أنا مسكين. أين؟ نعم، يطلع مع كل يوم مسكين. المسكين هو الذي يجد نصف قوت سنته لكن لا يجد قوت كامل السنة، أما الفقير هو الذي لا يجد شيئا. أين؟ إذا ذكر المسكين مفردا فيدخل فيه الفقير، ما كيف يكون المسكين صائم؟ إطعامه مسكين سواء كان صائما أو غير صائم، أي طفل أو غير طفل. أي نعم، لا يشترط. أي نعم، ها؟ أي نعم، يوم العيد يحرم صومه، أي تفطر مع المسلمين يوم العيد، عيد الأضحى وعيد رمضان يحرم صومهما، لكن بعد العيد اي نعم يصوم قضاء ما عليه. نعم، ها نعم، فاتوا سنتين عليه قضاء، فاقد الذاكرة لا غير مكلف. يطعم عنه، هذا غير مكلف، يعني لو قلنا لا يطعم عنه ولا يصوم فله وجه. إيه؟ لا، لا يطعم عنه ولا يصوم، غير مكلف. اي نعم، رفع القلم، قلم التكليف، عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، إذا كان رفع القلم عن النائم فما بالك بالذي فقد الذاكرة. لكن ما يعرف زيد بن عبيد، ما يعرف زيد بن عبيد، خلاص هذا غير مكلف. إيه لا، وقوله

اين ابو تدخل تحج اي لا ها آه شوف هذا يقول رشوة يا اخي طوع طوع الدنيا للدين ولا تطوع الدين للدنيا نعم